يقول: هل يجوز للحاج أن يذبح هديه خارج الحرم مثل شرائع أفتون مأجورين؟ لا يجوز أن يذبح هدي التمتع وهدي القران وهدي الجبران الذي يلزم أن يكون في الحرم، لا يجوز أن يذبح خارج الحرم، لا يذبح في عرفة ولا يذبح في الشرائع اللي خارج الحرم، ولا يذبح خارج حدود الحرم، لا يذبح في التنعيم خارج حدود الحرم، وإنما الذي يذبح خارج حدود الحرم هو الأضحية والعقيقة، تذبح في أي مكان، وهدي الجبران إذا وجد سببه، فعل محظور مثلا هو في الطريق إلى مكة واضطر إلى حلق رأسه فيحلق رأسه وينحر الهدي في مكانه الذي هو فيه. سؤال: تقول: نحن مجموعة نساء نريد الحج بدون محرم، هل يصح ذلك؟ الحج للنساء إذا كان من مسافة قصر، أتت من بلاد بعيدة ما يلزم بعد متناهي، وإنما مسافة قصر، لو جاءت من جدة وما حولها مثلا فيلزم لها المحرم. وأما إذا كان حجها من مكة فالخروج من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات، هذا لا يلزم له محرم لأنه ليس مسافة قصر.